بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمؤمنين أجمعين. أما بعد، قال الإمام الغزالي رحمه الله: القانون الثاني، إن الحد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعرضية، وذلك غامض فلا بد من بيانه. فنقول: المعنى إذا نسب إلى المعنى الذي يمكن وصفه به وجد بالإضافة إلى الموصوف، إما ذاتيا له ويسمى صفة نفس، وإما لازما ويسمى تابعة، وإما عارضا لا يبعد أن ينفصل عنه في الوجود. بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 11 من دروس شرح المستصفى، وما زلنا مع المقدمة المنطقية التي ابتلينا بها. قبل أن نشرح في شرحي هذا القانون الثاني، لابد أن ننبه إلى أمور. نحن في هذا يعني نريد أن نتصور هذا العلم، لا نريد أن نصبح مناطقة. هذا مهم جدا، هذا مهم. السبب في ذلك أن المنطق يقول أصحابه كما تقدم آلة علوم، أي هو طريقة في التفكير. المنطق ماذا؟ طريقة في التفكير. المشكلة أن المناطق جعلوه تفكيرا، فصار الانشغال به وانشغال بفروعه وانشغال بالخلاف فيه وما قالوا، وكأنه علم مستقل ينبغي أن يعني بالرغم أنه وضع من أجل أن يكون ضابطا للعلوم، مسهلا للعلوم. وعجبتني كلمة أخي أبي عمر قال يعني هو يرتب عقل المرء في حتى في صياغة العلوم. يعني عندما سنرى عن الحديث عن الجنس، عن النوع، عن الفصل، عن المانع، وهكذا عن العارض، فهي ترتيب للعلوم. هذا إذا قبلناه مع ما في الكلام عليه من محترزات في الحصر. لا يحصل التصور إلا بالحد، ثم الدخول في الحد. ما من أحد رأيته من المناطق أو دخلوا في علم المنطق وقال لنا بأن هناك ثمة حد قد اتفق عليه. تصور هذا، تصور أنهم يجعلون الحد هو الوسيلة الوحيدة لحصول التصور، ومع ذلك هذا الحد لا يمكن أن يتم به. والغزالي سيشكو لنا في هذا المقام، سيبين لنا المشكلة ما بين الذاتي وبين ما هو لازم، سيرى الفرق يعني قد يتداخل على كثير من الناس. فإذا أولا نحن في هذا العلم لا ينبغي لأحد أن يقول لا الشيخ الفلاني يشرح المنطق بتفصيل أكثر، يدرسه لمن يريد أن يكون منطقيا. هذه وضعت أمامنا رغم أنوفنا في كتاب أصولي نريد أن نتعلم الأصول، فوضعت فنريد أن نعرف هذه المصطلحات. وهذا يدخلنا في الحقيقة أيها الإخوة الأحبة، يدخلنا في أمر مهم ربما يأخذ بعض الوقت لكن مهم. هذا لا تحسبوا علينا إذا أخذنا ساعتين. لماذا الغزالي كتب في المنطق؟ لماذا؟ يعني هذا سؤال ينبغي. لماذا هذا الاهتمام الشديد من الغزالي بالمنطق؟ ونرى أنه كتب المنطق بأسلوبين، بأسلوب منطق الفلاسفة، وهذا في ثلاثة كتب. منطق الفلاسفة في ثلاثة كتب: الكتاب الأول هو معيار العلم، والكتاب الثاني محك النظر، والكتاب الثالث قصة المستقيم ذكرناها. وجدنا كتبا أخرى كتبها في منطق الفقه، المنطق الفقهي. هذه الكتب لم تصل إلينا، هذه لولا أنه ذكرها في معيار العلم، ذكرها في مقدمة معيار العلم، ذكر بعض الكتب، لما علمنا أنها له، لأنها لم تصل ولم يشر إليها إلا هو. والغزالي من فوائده ومن طرقه الرائعة في الكتب أنه في كتبه يحيل، كما رأينا، رأيتم هذا؟ أنه يحيل إلى كتبه، وهذه تفيد كثيراً، تفيد في توثيق الكتاب أنه له، لأن هناك ثمة كتب نسبت له ومشكوك فيها كالمضمون بها على غير أهله، فيها كلام خطير جدا فمشكوك فيها، فلما يقول أنا كتبتها إذن هي له، الأمر الثاني يعرفنا ما السابق وما اللاحق. يعرفنا السابق واللاحق، ما الأول. فلماذا كتب في نحن رأينا فقط كذلك هذه بين قوسين، نحن رأينا في هذه المقدمة المنطقية رأينا إشارات. أولا أنه تعامل مع المصطلحات تعاملا لغويا عربيا، عندما أبعدنا عن كلمة التصور وكلمة التصديق وجاء بكلمة المعرفة وكلمة العلم. واضح؟ واضح هذا؟ أبعدنا عن الإبرام، هذا لا وجود لها في كلام المناطق الفلاسفة، منطق الفلاسفة لا وجود له في التصور وتصديق، لكن هو مشى معنا في هذا. ورأيت كذلك له كلمة أخرى يغاير عندما يتكلم عن منطق فقهي ومنطق فقهي. هذه المقدمة وإن كان مرجعها كما قال الكتب المنطقية المتعلقة بمنطق الفلاسفة، إلا أنها عربت. والدليل عندما رأيناه أزال كلمة القياس، تذكرون أزال كلمة القياس وذكر فقط وذكر البرهان ولم يذكر القياس، وكأنه يعني لا يريد أن يخلط بين الأمرين، لأن قياس المناطق غير قياس الفقهاء. واضح؟ ثم رأيت له شيئا آخر لم أنبه عليها في الدرس الفات، انظر إليه في في في عند قوله القانون الأول. قال إن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات، مش هيك؟ عنده. ولا يكون الحد جوابا عن كل سؤال بل عن بعضه، والسؤال طلب وله لا محال مطلوب وصيغة. كلمة صيغة هذه كلمة فقهية في المنطق. ماذا يقول؟ له هيئة له هيئة ومادة. بدل هاتين الكلمتين إيش قال هنا؟ كل علم نظري، هنا يتكلم عن العلم النظري، لأن الفقه هو علم يتعلق بالعقل. واضح؟ وله تعلق بالعمل بالسلوك، ولكنه في الأصل له تعلق في الذهن. فقال له مطلوب، قال إيش؟ وصيغة. وهذه عادة في كتب المناطق المتكلمين ماذا الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقول مادة وصورة، أو مادة وهيئة، يعني كل شيء له مادة وهيئة. هنا يتكلم عن علم. فالصيغة ما هي؟ هو اللفظ المعبر عنه، إما مكتوبا إما مقولا. هذا معنى الصيغة، هذا ذكرنا شرحنا. والمادة هي نفس الشيء، المطلوب هو نفس الشيء. ما هو؟ واضح؟ فترى الغزالي هنا في هذا الكتاب يتكلم عن، بالرغم أنه كما قلنا أخذها من كتب المنطق الفلسفي كما أشار، إلا أنه هنا يصيغها بصياغات عربية وبصياغات فقهية. لماذا كتب في المنطق؟ لماذا أكثر الغزالي في المنطق؟ لماذا؟ يعني هذا ثلاث كتب، وفي معيار العلم، في معيار العلم انظر هذه الكتب التي لم تصل إلينا. انظر، ولما هذا الكتاب ماذا؟ معيار العلم يذكر فيه الكتب المنطقية الفقهية. أنت الآن سمعتني بشيء جديد. المبتدئ الذي العالم بهذا العلم يعلم وجود هناك منطق فلاسفة، هناك منطق متكلمين، هناك منطق فقهاء. واضح؟ ما الفرق بين هذا؟ ما الفرق بين هذا المنطق بين هنا وهنا؟ ما الفرق؟ الفرق في مادة الاستخدام في القانون. مش قلنا هو آلة قانونية، آلة قانونية. فإذا المنطق قانون. طيب ما هي المادة المستخدمة لبيان هذا القانون؟ فإما أن تستخدم في ما يبحثه الفلاسفة، وإما أن تبحث فيما يبحثه الفقهاء، وإما أن تبحث فيما يبحثه هو المتكلمون. فلذلك ينسب الفقه، ينسب المنطق إلى المادة التي يستخدم من أجل القانون، لأن المنطق لا تعلق له بالمادة. عشان هيك اسمه المنطق الصوري، اسمه المنطق الصوري، لا تعلق له بذات المادة في كنهها ولا في تركيبها، وإنما يتعلق بصورتها. ومن هنا أخذت كلمة التصور. اسم منطق الأرسطي، لما تسمع كلمة منطق الأرسطي أو المنطق مطلقا أو المنطق الصوري فهذا معناها. لماذا سمي بالمنطق الصوري المنطق الأرسطي؟ لأنه يبحث في صورة الشيء، في صورة الشيء، ليكون المطلوب في الذهن هو صورة الشيء، تنطبع صورته في داخل العقل، فسمي المنطق الصوري. هل هناك منطق؟ نعم، هناك المنطق الرمزي. ما هو المنطق الرمزي؟ هو استعاضة المواد بالنسبة للقانون بالرموز. كان يقال ألف أكبر من جيم، جيم أصغر من دال، فهذا استخدام رموز، انظر صار منطقا رمزيا. هذا واحد، هذا فرق. الفرق الثاني بين هذه الأشياء التي تدخل في المنطق هو النظر إلى المقدمات، النظر إلى المقدمات. الآن قد هو قال لنا بأن القياس وهو البرهان أنه هو الآلة الوحيدة لحصول التصديق. طب هذه لا تنفع عندنا، عند أهل الإسلام لا تنفع ولا تقبل. أين السمعيات؟ أنت ترى في كل المنطق لا قيمة للسمعيات. ما المقصود بالسمعيات؟ يعني التي علمناها من غيرنا وهو الله عز وجل فيما يتعلق بالغيب والحلال والحرام من الله. فهذه مقدمة تختلف، كمقدمة فقهية في المنطق تختلف عن مقدمة ما يقوله الفلاسفة. الفلاسفة ما عندهم، ما الدليل عندهم؟ العقل. العقل عندهم لما يناقش الغزالي هنا في كتابه وفي كل كتبه وكل المناطق، لما يناقشون مصادر المعرفة، ما هي مصادر المعرفة؟ إما الحس، فيقول الحس لا ينفع لأنه قد يقع فيه الوهم. واضح؟ أنت إذا نظرت إلى الشمس ترى بعد أن تطيل النظر تراها شمسين. واضح؟ أنت قد تضع إيدك في الحرارة ثم في البرودة فلا تفرق بينهما، فالحس لا ينفع عندهم، الحس لا ينفع. والثاني وهو البرهان، ولكن الحس مقبول في بعض الظروف، أما البرهان فهو الدليل اليقين الذي يحصل به المعرفة. ما هو الثالث؟ والتخيل، الوهم. الوهم واحد يهم أشياء تقع في ذهني أوهام. فهذه مصادر المعرفة. طب أين بالنسبة إلينا لما إذا أردنا أن ندمج المنطق في الفقه، فأين السمعيات؟ أين قال الله؟ أين قال رسول؟ لا وجود له. من هنا يفترق المنطق. إذا دمجنا المنطق بالفقه فأضيف إليه صار المنطق الفقهي، فحينئذ اختلفت المقدمة هذه عن المقدمة تلك. وكذلك في علم الكلام، المنطق في الكلام، السمعيات في الكلام مهم جدا باعتبار أن الكلام هو علم العقائد. واضح الكلام؟ إيه؟ احنا ما قرأنا الكتب. هذه قلنا كتب لم تصل إلينا، ولولا أنه هذه من فوائد الغزالي، هذه فائدة من كتبه. سأجيب لماذا ذهبت. يعني يا شيخ ريحناها، المهم يعني يأتي إلى كتب لم تصل. أنا قلت لكم هذه على قبل، شايفين هذه عقوبة، لأنه يقول ولما كانت، أنا ما أجبت عن سؤال لماذا اهتم الغزالي بالمنطق، هذه ما أجبت عنها، فقط هذه مداخل لها. ولما كانت الهمم في عصرنا مائلة من العلوم إلى الفقه بل مقصورة عليه، حتى حدانا ذلك إلى أن صنفنا في طرق المناظرة فيها مآخذ الخلاف أولا، ولباب النظر ثانيا، وتحصين المآخذ ثالثا، وكتاب المبادئ والغايات رابعا. هذه كتب منطقية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالفقه. الغزالي لماذا أكثر هذا؟ يعني ترى أنه كتب بعد أن كتب كل هذه الكتب كتبها الغزالي بعد تهافت الفلاسفة. كل هذه الكتب كتبها بعد تهافت الفلاسفة، وقد اعترف هنا أنه كتب هذا الكتاب بعد تهافت الفلاسفة. في تهافت الفلاسفة اضطر الغزالي أن يناقش أنتم تعرفون اقتران الفلسفة بالمنطق اقتران وجودي، على اعتبار أن الفلسفة تستخدم المنطق في الوصول إلى مقرراتها، كما أن المنطق يصلح لكل علم، مش هكذا يقولون؟ لكن هناك فرق بين الفلسفة وبين المنطق، لكن المنطق مادة للفلسفة. فإذا بما ناقش الغزالي الفلاسفة في تهافت الفلاسفة؟ بما ناقشهم؟ بالمنطق. فأراد لما ناقشهم بالمنطق شعر بعد أن كتب الكتاب أن هذا العلم يتبجح به الفلاسفة على غيرهم، وذكر هذا، ذكر بالصراحة في تهافت الفلاسفة، ذكر بالصراحة أنه أنتم جماعة بتفكروا حالكم يعني أصحاب هذا الفن وكذا، فأنا هذا هو المنطق، من خلال المنطق أنا أرد عليكم. فاضطر لشرح المنطق بهذا الاتجاه، وذلك أخذ هذا المنحى الكبير في قضية المنطق. واضح الكلام؟ إذن لماذا أخذه؟ من أجل أن يرد على في وعصر الغزالي، القرن الخامس الهجري، وتوفي 505، يعني القرن السادس توفي، لكن عاش في القرن الخامس الهجري، انتشرت فرقتان. الفرقة الأولى وهم الزنادقة الإسماعيلية القتلة، انتشروا، فرد عليهم في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، ورد عليهم بالردود العجيبة في أحكامهم. وانتشر الفلاسفة وقال هؤلاء ملأوا السهل والوادي، انتشروا. فهو قدم الآن معيار العلم كما رأينا، قدمه للفقهاء الذين انشغلوا بالفقه عن مناظرة هؤلاء، فقال لهم خذوا هذه المادة، خذوها ستجدون أنكم بهذه المادة تقضون عليهم، كما أنا استخدمتها في القضايا عليهم في تهافت الفلاسفة. واضح الكلام؟ هذا من أجل أن نعلم لماذا، لأن عصر الغزالي انتشر الإسماعيلية، قتلوا بعض السلاطين، قتلوا بعض العلماء اللي هم يسموا لا يسمى الإسلام، الذي سماهم هم الغرب بالحشاشين، اللي هم جماعة قلعة آل موت الإسماعيلية الذين أقاموا الحسن من الصباح، فهؤلاء انتشروا وقاموا دول وانتصروا. المغرب الإسلامي كله كان لهم، مصر كانت تحت أيديهم، الشام غلبوا فيها، لما دخل الصليبيون كانت الشام بيد من؟ بيد هؤلاء. والفلاسفة انتشر أمرهم في هذا الوقت، فذاك هو اهتم بهذا الأمر وجاهد في ذلك جهادا عظيما. بعض الراصدين للتحولات في سلطة البيان كما بهمش استطراد لا بأس بهمش لما يتكلموا عن السلطات العلمية في تاريخ أمتنا، يقولون هناك سلطة البيان، يعني أهل السنة والفقه والحديث اللي هم من أين يستمدون قوة معارفهم؟ من خلال اللغة التي هي الواسطة بين الله وبين خلقه، بين رسوله وبين أتباعه. هناك سلطة هو سلطة عقلية، سلطة العقل، واضح؟ اللي هم من يسمى بالفلاسفة وغيره. هناك سلطة عرفانية هي سلطة الصوفية العرفانية، ما يعني الحصول المعرفة عن طريق الكشف والذكر والجذبة والتذوق إلى غير ذلك. يقولون بأن الذي حقق الانتصار، هذه فضل، هذا ينبغي أن يذكر، ما نميل لهذا، ما نميل على الحق ولو كان الغزالي يؤخذ عليه أشياء، قال الذي حقق الانتصار لسلطة الفقهاء، يعني سلطة البيان على السلطات الأخرى، هو الغزالي. يعني يعتبر الغزالي لحظة انعطاف كبرى في التحولات، في تحول الأمة من جهة كادت تهلك من خلال الزنادقة ومن خلال الفلاسفة إلى أن عادهم إلى سلطة الفقه. هذا من فضائل الغزالي. ولذلك الغزالي تجد له كلام، الآن أنا سأذكر لكم، تجد له كلام الغزالي في الحقيقة صحيح قالها ابن تيمية وهو نشرها، ولكن رأينا أن الغزالي كذلك هذه الكلمات أصولها عند الغزالي. أنا لا أقول أن كل كلام ابن تيمية من الغزال، لكن الغزال له دور في تحقيق هذه المعارف. تذكرون النص الذي قرأناه وهو مشهور لمن؟ لابن تيمية، أنما أن العقول ليس لها أن تقرر كل شيء، هناك مقررات سمعية فوق العقول وفوق إدراك العقول. هذه من قالها؟ قالها الغزالي. وهناك نص آخر، انتبهوا إن شاء الله ما نضطر أن نعود إلى هذا العبارة هنا بعد أن وجدناها بصعوبة. هناك كلمة نحن الآن قلناها وفي الدرس الأول، وهي كلمة مشهورة لمن؟ مشهورة لابن تيمية، وهو أن المنطق لا يحتاج إليه الذكي. هذه صحيح؟ هذه كلمة الغزالي. شوف هذه الكلمة تؤكد ما قلناه نظرا بأن الغزالي يفرق بين المنطق الصناعي والمنطق الفطري، وذلك اجتهادا لما فهمناه من كلامه في إلجام العوام عن علم الكلام، أنه يقر أن مذهب السلف من غير منطق صناعي كان هو أعظم العلوم وأنتجت أعظم النتائج عقلا وتعبدا وسلوكا. في انظر ماذا يقول هنا في تهافت، هذا كتاب قلنا هو الأول، تهافت الفلاسفة الذي بنيت عليه كل المعارف المنطقية وراءه، هذا يقين. هذا انظر إليه في أوله ماذا يقول، هذه الكلمة العجيبة وهي تدلك على الغزالي ابن تيمية أخذها منه، لا لا ليس بعيدا، ليس بعيدا، لكن هذا لا يقدح في ابن تيمية في شيء. انتبهوا يا إخوتي، هنا نقطة مهمة. العالم يقول الكلمة العظيمة ولا يفقهها إلا الإمام العظيم. مش سهل تفهم على الكبير، مجرد أن تفهم على الكبير فأنت كبير، مجرد أن تفهم عليه. واضح؟ يعني عندما يقول هذا الرجل الغزالي كما ترون الآن مرجع مفصل من مفاصل علم المنطق، صحيح؟ هذه الكتب الكثيرة التي رأيناها ماذا تدل؟ لا يوجد أحد عاب على الغزالي في علم المنطق، قلنا عابوا عليه في الفلسفة كما عاب ابن رشد في تهافت التهافت، ولكن لم يعب عليه أحد في علم المنطق، ما عاب عليه أحد، لأنه إمام في هذا الفن، أستاذ في هذا الفن، وصل كما نرى الآن عندما يعجنه باللغة ويعجنه بالفقه. هذا دل على ماذا؟ على أن الفقه صار مادة لينة لزجة في يده، سهل في عقله، هو يصيغه كما يريد، ولا يغلبه هذا العلم المستورد، يغلبه ويطوعه حسب مراده واضح. واضح الكلام؟ فالكلمة التي يقولها العظيم إذا فهمها العظيم كان عظيما. هكذا ينبغي أن نفهم هذا، هذه نقطة مهمة، ليس سهلا أن تفهم على العلماء. ماذا يقول الغزالي؟ ولكننا نرى الغزالي هنا في هذا فقط، انظر إليه الغزالي، قلنا هذه مهمات جدا، هذه لو لم نستفد لهذا لا بأس، أن لسنا كان أكرر، ليس المقصد أن نكون مناطقة، ولكن أن نعرف ماذا يقولون، وإلا فالحمد لله إذا المرء تقيد بالسنة والشرع وطرق الأصولية العلمية هو كان منطقيا صحيحا، وما أظن أحد منا يعني ينزع من أجل أن يؤلف كتابا فيفرق بين الجنس والنوع، يبدأ بالجنس ثم النوع. يعني معنى هذا يعني ممكن إن شاء الله ويرفع بأقوام. ماذا كان، ماذا سماه، ماذا سمى الغزالي في هذه نفس الصفحة من تهافت التي سنقرأ، تهافت الفلاسفة التي قال فيها، ماذا سمى المنطق؟ انظر ماذا سمى، قال نعم قولهم إن المنطقيات لابد من أحكامها وهو صحيح، هذا برد على مين؟ الفلاسفة. قال ولكن المنطق ليس مخصوصا بهم. ليس مخصوصا بمن؟ بالفلاسفة، وإنما هو الأصل الذي نسميه في فن الكلام، في علم الكلام ماذا يسمى؟ هو المناطق لا عندهم علمنا هذا يا جماعة، المنطق وينبغي أن يصار. ابن الغزالي ماذا يقول لهم؟ يقول لا لا لا لا، هذا العلم عندنا لما نتكلم في علم الكلام اسمه كتاب النظر. لما يتكلم المتكلم خلاص هذا اسم استقر، احنا ما بدناش نناقش فيه الان يوم العقائد اسم علم الكلام، هذا كلام في زمانه قصدي، انا نرفضه، ولكن نتكلم عن معنى صياغته في زمانه وعن معنى استخدامه في وقته. فهو يقول هذا المنطق ليس خاصا بهم، وانما يستخدمه اهل الكلام فيسمونه ماذا؟ قال فن النظر، كتاب، يسمونه كتاب النظر، فغيروا عبارته الى المنطق تهويلا. ما يعني انت انتبهوا، هذه العباره ربما يستخدمها طالب العلم لرؤيه تاريخ المنطق. قال استخدموا كلمه المنطق تهويلا. ما وعن المبحث هو مبحث في الالهيات، ومبحث الالهيات هو من علم الكلام، فينبغي ان يستخدموا العباره التي يستخدمها المتكلمون، لكن هم اخذوها الى الجزائريون والمغاربه يقولوا هم شو هم. بتطلع بعض العبارات العاميه اضطرارا. قال فغيروا عبارته الى المنطق تهويلا، وقد نسميه كتاب الجدل. هذا وين كتاب الجدل؟ اين هو؟ في اي علم كتاب الجدل؟ في الفقهيات، فقه الخلاف، كتب الجدل تابعه لاي كتب؟ لكتب الاصول. كل كتب الجدل الفقهية التي صاغها علماؤنا تابعة لعلم الأصول، وقد أفردوها بعض ما أفردوها في كتب خاصة، لكنها تابعة لماذا؟ للفقه، لأنها تتعلق بفقه الخلاف الجدل، واضح؟ فماذا ما اسم علم المنطق عند الفقهاء؟ كتاب الجدل. وقد نسميه مدارك العقول. ها هنا المدرك، ما معنى المدرك هنا؟ منهج. مدارك العقول يعني مناهج العقول في البحث. انتهينا من هذه العبارة، لكن نأتي إلى الكلمة التي قلنا إنها من فضائله. أنا عارف أنتم بتروحوا بتناموا بتقولوا إن شاء الله يجي الدرس اللي جاي، وإحنا بنقعد ندور على العبارات. ولكننا نرى آخر في قبل هذا، في كله في المقدمة، في المقدمة المقدمات. يقول ولكن ولا أنصح بشراء تهافت الفلاسفة إلا بتحقيق الدكتور سليمان دنيا، ولكننا نرى أن نورد مدارك العقول، مناهج النظر، مناهج العقل، مناهج البحث في آخر الكتاب، فإنه كال هو بده يناقش الفلاسفة وبعدين يقول كيف استخدمنا إحنا علم المنطق معهم، فإنه كالآلة لدرك مقصود الكتاب، ولكن رب ناظر يستغني عنه في الفهم فنؤخره حتى يعرض عنه من لا يحتاج إليه. يمين رب ناظر يعني الذكي لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه. من هنا يدل أن الغزالي في فهمه للمنطق أنه فهم عقلي لا تعلق له باستيراد خارجي، وأخذه على المعنى التام. هذا من الفضائل له، هذا من محاسنه عليه رحمة الله. واضح الكلام؟ هذه كلمة أنه يستغني عنه الذكي، هذه كلمة أين نجدها؟ نجدها قبل أن يقولها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، نجدها في كلام الغزالي في التهافت. طيب هذه نقطة يابد منها. لكن أنا فقط أنا يهمني منهج الغزالي، منهج الغزالي، انتبهوا لهذا. لما نرجع إلى الدعامة الأولى في الحد، يقول وتشتمل على فنين. هنا فقط والله أنا مشكلة معكم، إما أن نفصل وإما أن نجري مجرى العارفين بهذا العلم. لكن مثلا أنا عارف اللي سيسمع يقول هذا يعني أين واصل، مضطرين أن نمشي بسرعة على بعض الأمور التي لا أهمية لها إلا في كونها تعريفا. مثال ذلك مشان تعرف أنه لو وقفنا على كل كلمة ربما لا نمشي كثيرا. ويقول ويجب تقديمها لأن معرفة المفردات. موجود عندكم إيش هي المفردات؟ المفردات عند المناطق إما أن تكون مفردة شخصية أو أمور كلية. هذا أنت تعرفه، هذا فقط هذا من كلمات شيخ الإسلام كثير يستخدمها ابن تيمية، ويقول والكليات لا وجود لها إلا في الأذهان، مش هيك؟ وإنما الموجود في الواقع والخارج هي الأعيان، ها صح؟ هي الأعيان، فالأشياء الآن قال هناك المفردات أي الموجودات، الموجودات إما أن يتحدث عنها بصيغة تتعلق بشخصها كقولك هذا زيد، أنا أضرب مثال غزالي، مثال غزالي نفسه، تقول زيد مكة هذه الشجرة هذا الرجل، فأنت تحدث عن شخص بعينه، بقول لك هذا ما في تعريف، هذا ليس مجال التعريف، واضح؟ وإنما الحديث عن الكليات، ويقولك الشجر، ليس الشجر أن الأل والآل الألف واللام هي لام العموم، لا، وإنما ال المتعلقة بالمعنى الذي هو في الذهن. هل وجود شيء اسمه الشجر في الخارج؟ وجود شجرة، شجرات، الشجر على معنى العموم، ولكن الشجر معنى كلي في الذهن. الآن لو أردنا نشرح ما الفرق بين الكلي والجزئي، نمشي نمشي، إذا بده يستطرد يصير منطقي يروح لكتب منطقي يجدها، مش هيك شفنا حتى لا يعني يعني ما الفرق، ما هو ما هو الجزئي، ما هو الكلي، من المسائل المنطقية، هذه مما كذلك مسائل منطقية التي ذكرناها، وهي التفريق بين المفردات في كونها دلالة كلية في الذهن أو على وجود شخصي في الخارج. طيب لا بأس، نمشي إلى ما قاله الشيخ الآن. كذلك نحن رأينا عند الغزالي، والله يعني هذا من نمشي بعدين سنرى، لكن هي نؤكد الأمور والأمثلة ستأتي. انظر إلى الغزالي وطريقته ماذا قال. قال وتشتمل على فنين، الدعامة الأولى فن يجري مجرى القوانين، وفن يجري مجرى الامتحانات لتلك القوانين. هذه طريقته، هذه طريقة الغزالي، أنه على الرغم أنه نبهنا في علم الأصول أن علم الأصول ليس تمثيلا لمسائل الفروع وإنما تبقى كمسائل عقلية، لكنه في باب المنطق هنا إنما يجري لها أمثلتها التي تمتحن القاعدة، تمتحن القاعدة. هذا التمثيل عند الغزالي مهم في كتبه ويكثر من الأمثلة. الأمر الآخر الذي رأينا هنا في هذه المقدمة، انظروا إليها، كيف أنشأ أسئلة الحد؟ مش قال لك الحد ينشأ من خلال سؤال ما هو، ليس متعلقا بالوجود ولا متعلق بالعلة، الحد ليس سؤالا عن وجود الشيء موجود ولا غير موجود، صح؟ وإنما سؤال عن ماذا؟ سؤال عن ماهية الشيء بأقسامه الثلاثة، اللي هو الحقيقي، الحد الحقيقي، والرسم واللفظ، مش هيك؟ وليس حديث عن العلة. بما أنشأ علم المنطق في هذا الباب، هل بلغة أرسطاليس أو بلغة العرب؟ بلغة العرب أنشأ الأسئلة التي لها تعلق بالحد من خلال لغة العرب. هذه كذلك مكرمة لمن؟ الغزالي لم يذلل الفقه للتصوف فقط، ولكن ذلل المنطقة للفقه عندما يتكلم عن المقدمات المنطقية اللازمة في أصول الفقه. طيب يكفي إلى الآن، ما شرحنا الكلام، نرجع إلى القانون الثاني. القانون الأول انتهينا منه، وهو أن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤال، ثم بينا أي سؤال ينتج منه الحد، ثم بين لنا أقسام الجواب المتعلق بما هو قريب من الحد، قريب إما الحد أو رسم، مع أن له أسماء، حدا لفظيا سماه ماذا؟ حد. يعني لما المتأخرون من المناطق جعلوا الحد قسما مستقلا، وإنما وجعلوه قسما من التعريف، واضح؟ وجعل له حد رسمي، حد حقيقي، وحد لفظي. الغزالي يعني جريء، مش هذا كله، هذه من أجل هذا مشكلة المناطق، لما يذهب فيجبر الطالب على حفظ لفظ يجب أن يكون هو ليكون منطقيا. وقف شوي، الغزالي أستاذكم ما فعلهاش، صحيح؟ يعني لم يقيدنا بهذا. طيب الآن جاء القانون الثاني، قال إن الحاد أي المعرف ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعرضية. إذن عندنا عند الحديث عن المطلوب، عند الحديث عن المطلوب أي المادة من أجل أن نتصورها، يجب علينا حين نأتي إلى التعريف أن نفرق بين الصفات الذاتية، سيأتي ما هي الصفات الذاتية، ما هي الصفات اللازمة، ما هي الصفات العرضية. يقول هو هذا ضعه تحت 15,000,000,000 خط، وذلك غامض، ليس غامضا قبل أن يشرحه ولكنه كذلك غامض بعد أن يشرحه. وفي كتاب معيار العلم يعترف أن الناس بعد كل هذا الشرح سيخطئون، وذلك من عوارض تحقيق الحد الحقيقي، من عوارض. يقول المعنى إذا نسب إلى المعنى الذي يمكن وصفه به وجد بالإضافة إلى الموصوف، صحيح؟ دائما الإضافة هي وصف، صحيح؟ وصف دار فلان، فدار مجهولة لابد أن نعرفها لمن، فهي لفلان، فأضيفت من أجل أن من أجل البيان، الإضافة من أجل إزالة الجهالة. قال هذا المعنى، هذا المعنى إما أن يكون المعنى الذي يضاف إلى الشيء إما أن يكون ذاتيا له، عبارة نفس الشيء الآن يأتي، ويسمى صفة نفس، نفس الشيء، يعني هو حديث ما دام هو ذاتي هو نفس الشيء، هو نفس الشيء، وإما لازما له لكن ليس هو نفسه ويسمى تابعا، وإما عارضا لا يبعد أن ينفصل عنه في الوجود. لا يبعد، هذه كلمة لا يبعد الآن مو بشرحها، صبركم علينا، لأنه هل يمكن أن تنفصل في الوجود؟ ويمكن أن تنفصل، ولكن قد لا تنفصل، لكنها يمكن تخيل انفصالها عنه، هذا سيأتي إليه. إذن عندنا الحد التعريف، مش هيك؟ نذكر أول شيء ماذا ينبغي أن نذكر؟ نذكر ما هو ذاتي للشيء حتى نعرفه ذاتي. ثانيا لابد أن نذكر لازمه من أجل أن يحصل التعريف به والإبانة، ولا بد من ذكر العوارض له حتى يفصل بينه وبين غيره، حتى نفصل بينه وبين غيره. طيب الكلام واضح ولا مش واضح؟ الأمثلة ستبين، الأمثلة ستبين لنا هذا. اقرأ شيخ، أنا جزاك الله خير قتادة، لولا تنبيهك إلا كان صرت أقرأ أنا لحالي. نعم. قال الإمام الغزالي رحمه الله: أما الذاتي، خلينا قبلها يا شيخ، قرأتها ولا بد من إتقان؟ ما أدري. نعم. ولا بد من إتقان هذه النسبة، فإنها نافعة في الحد والبرهان جميعا. يعني الذي يخطئ في الشيء، كأس، سيف، شجرة، لا بد أن تعرفها. هل يصح التعريف من غير أن يوصف ذاتها من أي جنس ومن أي نوع؟ لا، ما بصح، لابد. ما هو هذا ما هو هذه الذاتية ستأتي، لابد كذلك أن نضيف إليها ما هو لازم لها ليحصل التصور في الذهن لهذا الشيء المسؤول عنه، لابد من حتى يحصل التصور الصحيح في الذهن، ولا بد من أن نذكر التابع. واضح الكلام؟ فيقول ولا بد من إتقان هذه النسبة، وسيعترفون من أول بالنقول، سيعترفون أن الفصل بين ما هو ذاتي وما هو لازم شاق ومتعب صعب. خلينا نتصور المسألة وبعدين نبين وين الخطأ في هذا الموضوع، ما الذي تحقق به من فساد في هذا القصر، ما الذي تحقق من الفساد بهذا القصر؟ ما مقصود القصر؟ قصد حصول التصور بالحد، قصر حصول التصور بالحد جعله هو الطريق الوحيد. خلينا وش نستوعب المسألة كما هي ثم نأتي إليها. نعم يا شيخ، فإنها نافعة، ها نافعة في الحد والبرهان، لأنك حين تصف الشيء الكلي ويدخل فيه غيره فيه، حينئذ يمكن أن يتحقق الوهم في النتيجة، النتيجة الكلية، النتيجة النهائية. عندما تقول فلان الإنسان، إذا أنت لا تعرف الإنسان، لا تعرف الإنسان، أنا نشرح مقاله، إذا لا تعرف الإنسان على الحد الصحيح حينئذ تدخل فيه غيره، ممكن تقول وفلان إنسان ولا يكون إنسانا. واضح؟ فمعرفة ما هو ذاتي وما هو لازم وما هو عرضي ضروري في موضوع الحد وموضوع البرهان. البرهان المقصود به القياس، هذا تقدم. نعم يا شيخنا. قال: أما الذاتي فإني أعني به كل داخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولا لا يتصور فهم المعنى دون فهمه. وأحط لي بس أنا بدي إياك تدخل في جو قلب الغزالي وهو يقول هذه الكلمة، فإني أعني به. هذه بدي تدخل في قلب الغزالي. شو هذه؟ إيش بدي لكم؟ مين بيجاوبني هذه؟ فإني أعني به. هو بتحدث عن علم ينشئه أم علم قد سبق المقال فيه؟ لكن هو صار هذا الذي يقوله، هذا إلي أنا، هذا لي أنا. واضح؟ مع أن هذا مقرر في المنطقة، لكنه يعني أنا الآن أتكلم أنا، فإني أعني به. صحيح يا شيخ؟ هذه قط كتبها وهو يعلم نفسه في هذا العلم، أنه صار خلطه حتى أنشأه شيئا آخر، صار المنطق الغزالي. والله يحق له، من علم علم المنطق وكلام الغزالي فيه وجمع ما قاله فيه يرى أنه ليس على ما يقولون، ليس على ما يقولون البصر، ليس على ما يقول أنه مستسلم وأخذ المنطق الأرسطي هكذا ومسلم له، لا لا لا لا، هو عجنه كما رأينا، الأمثلة واضحة. نعم، لكن لو لم تكن هذه الأمثلة لما فهمنا كلمة فإني أعني، أنت ما فهمنا. نعم يا شيخنا. قال: أما الذاتي فإني أعني به كل داخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولا لا يتصور فهم المعنى دون فهمه. إذن شوف، انتبه هنا، هذا التعريف الغزالي وقف على طريقة المناطق في التعريف، ولا المهم أنه أبان المعنى؟ أبان المعنى. لما يأتي أحد ويقول أن الفقهاء وأن أئمتنا تأثروا بالمنطق، العلوم قبل المنطق، لأن هذا المنطق بهذا المعنى العام دون هذه الفرعيات التي أتى بها أرسطو أو قبله، بنيت قبله من قبل أفلاطون، لأن أفلاطون له دور كبير في هذا. الناس مناطق، الناس في أسلوب حياتهم وكلامهم وإثبات وقائعهم وإثبات الأحكام وبالأدلة وكيف هي صحيح، هم مناطق في هذا، أن نسميه المنطق الفطري. وحاول عالم هندي أظن اسمه ذاكر حسين، اسمه ذاكر حسين، أن يقول بأن المنطق بصورته الإنسانية الكلية ليس خاصا بالهنود، بل ليس خاصا بالإغريق اليونان، وإنما وجدت هذه المعاني في لغة أهل الهند قديما، في الديانات الهندية القديمة، فهو أمر مهم جدا. لكن السبب أن هذا العلم نما. ما الذي ينشئ العلوم؟ المشاكل، المشاكل تنشئ العلوم، صحيح؟ لو لم توجد المشاكل كان الناس ما بحاجة ينشئوا من العلوم. الناس يحتاجون إلى السلاح لأنه وجد اللصوص والسراق، وجد المعرضين عن دين الإسلام، مش صحيح؟ فلذلك لماذا وجد المنطق بهذا الاتساع في داخل اليونان؟ لكثرة السفسطة، هذا شعرناه، صحيح؟ كثرة التمويلات، لكثرة الأخطاء التي أنشأوها، فاضطر هذا ينشئ الأجوبة الخطأ. التقريرات الباطلة تنشئ علما لردها، سواء عقلية أو سمعية. انتبه. أما الذاتي فإنما فإني يعني به كل داخل في ماهية الشيء. ما قلنا ماهية الشيء، إنما هي مأخوذة من ما هو، فأي جواب على ما هو هو الماهية. الماهية هي جواب ما هو. ما هو؟ ما هو الإنسان؟ حيوان. يعني في حياة مش حيوان، مش حيوان، حيوان. واضح؟ لما أنت بتقول السيف، ما هو السيف؟ أول حاجة آلة. ما هو السيف؟ آلة. ما الكأس أول ما هو حتى يفهم الناس إيش هي؟ بعدين تيجي أول شيء الكأس، ما هو؟ آلة. صحيح؟ ما هو القلم؟ لو واحد سأل ما القلم؟ أول شيء ما هو؟ ما هو آلة، ما هو ماهيته، ما هو. بس هل هو حقيقة حديث عن تركيبه في داخله؟ لا، لأن المقصود به حصول التصور. من أجل هذا سمي يا أبا عمر سمي المنطق الصوري، المنطق الصوري. واضح؟ وهذا من العيوب عليه، من العيوب عليه. لأن الظن أن العلوم كلها هي حد يا تصديق. طب وين العلوم التجريبية والاكتشاف الأشياء؟ ما هي مش اللي كشف إن H2O، إنه الماء هو هيدروجين؟ وهذا مش المنطق الأرسطي، إنما المنطق التجريبي. نشأ اسم جديد، رأيتم؟ منطق التجريبي، الذي أحياه المسلمون. الذي دمر المنطق الأرسطي هو الفقه الإسلامي الباحث عن ذاتية الأشياء من خلال التجربة والحس والبحث والنظر، والذي أخذه الغرب. فرانسيس بيكون هو عند الغرب هو أساس ما يسمى بالعلم المنطق التجريبي، واعترف أنه أخذه من المسلمين. لو بقيت الأمور فقط تصوريا كان ما في بحث، ما فيش ضرورة. والقياس قياس غائب حاضر، عرفنا شو هو معنى التصور له، للمقصود وصول التصور في نهايته. ما في بحث. واضح الكلام؟ هذا من أخطائه، نحن نمر عليها بسرعة، لكن ربما إن شاء الله إذا انتهينا منه نأتي بمجمل ما انتقض عليه من قبل أئمة العالم. كيف انتقض مع الانتقادات الفرعية التي نمر عليها. طيب، قال فإني أعني به كل داخل في ماهية الشيء. ما هو الشيء؟ كلمة الشيء ما هي؟ يكتب فوق الشيء هو الموجود. وذاك حتى يقال عن الله، قل أي شيء أكبر شهادة. واضح؟ الموجود، الشيء هو الموجود. ماهية الشيء وحقيقته دخولا لا يتصور فهم المعنى دون فهمه. إذن عندنا في أفهام، هذا يؤكد كلمة الغزالي، أن التصور أن المواد الأولية للتصور منها ما هو ثابت بيقين، ما في دور بالبحث عنه، ثابتة بالفطرة. وهناك أمور تثبت بالحد يبنى عليها المطلوب. طيب تفضل. وذلك كاللونية للسواد. أيوة، إذا قلت لك ما السواد، أول حاجة شو بتقول؟ لون. وتعريف الشيء بذاته. طيب نعم. والجسمية للفرس. أول ما تقول الفرس تقول جسم. نعم. الجسمية للفرس والشجر. نعم. فإن من فهم الشجر فقد فهم جسما مخصوصا، فتكون الجسمية داخلة في ذات الشجرية دخولا به قوامها في الوجود والعقل. شو معنى قوامها؟ يعني لا تقوم إلا به. هذا معنى قوامها، يعني لا تقوم إلا به. قوله في الوجود بمعنى أن وجوده متعلق بذاته، مفهوم. والعقل مقصود به التصور. نعم. لو قدر عدمها لبطل وجود الشجرية. لو لم يوجد هذا التعيين لهذا الماهية لما استطعنا أن نحدد ماهية الشيء. وكذا الفرس. وما نعم الساعة. نعم آسف. ولو قدر خروجها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس من الذهن. أيوة، هو المقصود هذا. المقصود هو أن ينطبع في العقل هذه الصور. نعم. وما يجري هذا المجرى فلا بد من إدراجه في حد الشيء. لا بد، هذا قول، كلمة لا بد يعني ضرورة، لا بد يعني ضرورة. فمن يحد النبات يلزمه أن يقول جسم نام لا محالة. جسم إذا عرفنا به لا محالة، خلاص. وأما اللازم، الآن انتهينا من الذاتي، الآن نأتي إلى اللازم. وأما اللازم فما لا يفارق الذات البتة. إذن اللازم ما واضح، ما إحنا الآن أخذنا شيء، أخذنا كلمة ذاتي، واضح الذاتي ذات الشيء، ذو مأخوذة من ذو. والآن اللازم الذي لا يفارقه، ملازم له لا يفارقه. نعم. لكن ليس هو ذات الشيء، لا يلازمه. نعم. ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه. لا يفارقه، ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه. نعم. فهم الحقيقة، انتبه انتبه، لم يقل الغزالي فهم الصورة، لم يقل الغزالي فهم الصورة، إنما قال فهم الحقيقة. لكن هل الصورة قد اكتملت فقط بوجوده، بوجود الذاتي؟ هل الصورة في الذهن اكتملت وجود، لو قلت السيف آلة اكتملت؟ فلا بد من وجود ما هو لازم له. تقول فما لا يفارق الذات البتة، ولكن فهم الحقيقة والماهية، ما قالش الصورة، انتبه، غير موقوف عليه. نعم. كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس. لازم الظل، لازم. نعم، عند طلوع الشمس. فإن هذا أمر لازم لا يتصور أن لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري العادات باللزوم ويعتقده، ولكنه من توابع الذات ولوازمه. ليس هو الذات، لكن من هل ظل الشيء جزء منه؟ لكن صفة لازمة له لا تفارقه عند طلوع الشمس. ولكنه من توابع الذات ولوازمه وليس بذاتي له. وأعني به أن فهم حقيقته، أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له. لا، نعم. إذ الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس والنبات. يمكن لو أن رجلا لا ينتبه لوجود الظل للفرس، واضح؟ طيب. بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه. نعم. وإن لم يخطر بباله ذلك. نعم. وكذلك كون الأرض مخلوقة وصف لازم للأرض لا يتصور مفارقته لها. إن كونها مخلوقة، ما بيقول مخلوق. نعم. ولكن فهم الأرض غير موقوف على فهم كونها مخلوقة، فقد يدرك فقد يدرك حقيقة الأرض والسماء من لم يدرك بعد أنهما مخلوقتان. الملحد يدرك وجود الأرض. نعم. فإن نعلم أولا حقيقة الجسم، ثم نطلب بالبرهان كونه مخلوقا، ولا يمكننا أن نعلم الأرض والسماء ما لم نعلم الجسم. وأنتم كما ترون أن اللازم كأنه يحتاج إلى برهان، اللازم يحتاج إلى برهان. والكلام واضح شيخ، اللي حنا نمشي حتى نقطع اليوم شيئا جيدا، الكلام واضح، ما في ضرر نوقف كثير عليه. فإذا الآن انتهينا من الذاتي وانتهينا من اللازم، والكلام واضح فيه. لا يعني أن المرء يستطيع أن يفرق دائما، هو يقول أن الخلط يقع. نعم يا شيخنا، يعني لازم لا يفارقه، هذا معنى الآن العارض. قال وأما العارض فأعني العارض اللي بيقول، إحنا دائما نقول عرض، يعني إيش؟ ما هو العرض؟ المال عرض، يعني يذهب ويأتي، واضح؟ عرض لي، يعني جاء ولم يكن قد جاء، واضح؟ عرض لي خاطر، جاء وذهب. عرض لي فلان في الطريق، يعني جاء وذهب، فالعارض لا يثبت. نعم. قال وأما العارض فأعني به ما ليس من ضرورته أن يلازم. أبعده عن الملازمة أولا. بل يتصور مفارقة. انتبه لكلمة بل يتصور، لأنها مهمة. بتسمع هذه انا بمش يعني يسموني ولا لو لو لو لم اعلم ان اساس المراقب من قبل المناطق ولن امر عليه مش مشكله ما ليست بها الاهتمام الكبير. لكن هنا هو يقول بل يتصور الظل لا يتصور مفارقته مع وجود الشمس، لا يتصور، هذا يتصور مفارقته لكن قد لا يفارقه، لكن يتصور مفارقته. انتبه، الكلام عن تصور الشيء لا عن وجوده وعدم وجوده، عن ملازمته وعن عارضه في ملازمته أم لا. نعم، فانتبه، بل يتصور، لأنه الغزالي دقيق فيها هنا. تعرفوا شو يقول هنا؟ الآن سنت العبارة، لا بأس مناش نستعجل مشان نشوف أي ورطة ورطنا فيها، أي ورطة ورطنا فيها نقرأ هذه المقدمة. الغزالي بيعتبر أنها ورطة يعني في هذا الكتاب. نعم، يتصور مفارقته إما سريعا كحمرة الخجل، تتصور ذهابها سريعا حمرة الخجل، واضح الكلام، خلاص أشار لنا عليها الشيخ ومعروفة. أو بطيئا كصفر، وذاك يقول يا لحمرة الخجل، يعني ما فيش الناس بطلوا يخجلوا، بطلت تحمر خدوده من الخجل. نعم، أو بطيئا كصفرة الذهب، الذهب ممكن تغير صفرته. نعم، وزرقة العين وسواد الزنجي وربما لا يزول في الوجود كزرقة العين. زرقة العين بصير شيء، العين ما بتصير بيضة، ما بتبيض العين، تذهب عنها الزرقة وتبقى عين مبصرة، غير مبصرة موضوع ثاني، بس عين صحيح. بعدين اليوم يا عم ابو عمر واضح اليوم بحطوا شو اسمهم هذول، ايش اسمهم؟ عدسات. نعم، وربما لا يزول وسواد الزنجي، لانه نتكلم عن زنجي، ما دام هو زنجي اذا لابد يكون اسود. اياك تقول، اياك تقول لاسود في هذا الزمان زنجي، عندنا لا يعني لا اهميه له، مش للتنبيه يعني، عندنا زنجي يعني اسود وليس فيها شيء، لكن الزنجي في الغرب ليش نيجرو شيك. فان عندنا كنت اتعجب منها، احنا نقول احنا حتى في احنا واحنا صغار نيجرو يعني من شر الشعر، مسوي شعره بطريقه، فالسود لما تقول لهم بيغضبوا جدا. بعدين فهمت انها تعني الزنجي، والزنجي تعني القن يعني العبد، ولا تعني الاسود. فرق بين اسود وبين زنجي، عندهم الزنجي وهو نيجرو الذي هو العبد، فكانت تقول له عبد، وهذه بتفتح له كل ملفاته التاريخيه بعدين، فلا تقولها. للاسف كان احد اخواننا يدرس مجموعه من طلبه العلم ومنهم صوماليون، فجاء لي حديث، يقرا الحديث موضوع اظن العلل المتناهيه او الموضوعات لا اذكر الان، واذا في حديث اياك والزنجي فانه اذا جاع كذا واذا شبع كذا، فهم غضبوا تركوا الدرس وما رجعوا. هذا يعني نسأل الله العافية. نعم سيدي، قال وربما لا يزول، وربما لا يزول في الوجود، نعم بضل ثابت له. نعم، كزرقة العين ولكن يمكن رفعه في الوهم. يعني تصور في الذهن يمكن رفعه، وتصور الوجود مع عدم وجود هذا العارض. نعم، أما كون الأرض مخلوقة وكون الجسم الكثيف ذا ظل مانع نور الشمس فإنه ملازم لا تتصور. الغزالي مش الغزالي فاتح الموضوع بحكي كأنه يدرس، انتبه، الغزالي في المستصفى في كتابي هنا لا يضبط ضبط المناطق، وشوف يعني كان يريد أن يفرق بينه وبين بين اللازم، لكن هو هذا الكلام لأنه مدرس، الغزالي مدرس، أسلوبه أسلوب الشيخ الذي يعلم، لأنه كان معلما قبل رحلته إلى بيت المقدس والحج وطلبه المعرفة الذوقية وبعدها رجع للتدريس، واضح الكلام، فهو مدرس. فقوله وكون الجسم الكثيف ذا ظل مانع نور الشمس فإنه ملازم، ما بده يفرق بين اللازم وبين العرض. ايوه، قال ومن مثارات الاغاليط الكثيره التباس اللازم التابع بالذاتي فانهما مشتركان في استحاله المفارقه. واضح، هذه الكلمه في معيار العلم اخذت معه صفحات، هذه الكلمه، لكن هو شو يعتذر، بس الكلام واضح. ولأن المقصود هو في كله يقول مقصود حصول التصور، ما مش كثير يعني عنده هاي الأمور. نعم، لأنه تكلم في المنطق. لماذا أعيد الكلمة؟ تكلم في المنطق من أجل أيوة أن يعطي من بهر بالفلاسفة والزنادقة المادة التي يتبجح بها أنها أوصلت لهم لتلك المعارف الفلسفية والمنطقية، يعطيها لهم أن شغلة بسيطة. أنت بتقول يعني هو كيف يقول الغزالي؟ ما كيف يقول هنا؟ واحد يقول له والله يا رجل ما هي الميتافيزيقيا؟ يقول له من أجل هذا المناطق إلى يومنا هذا بعض شيوخ المنطق يمر على كلمات عربية أصيلة كالخطابة. الخطابة عند أرسطو في له كتاب اسمه الخطابة، ترجم قديما وترجمه ابن رشد وحققه عبد الرحمن بدوي. الخطابة تحتاج إلى أنك تجيب معناها باللغة اليونانية، يعني من أجل أن تتفلسف عليه يعني حاطها. لما أقول ميتافيزيقيا إذا لما أقول الغيب وانتهى الموضوع، فهمت؟ شو ميتافيزيقيا يا عم؟ الغيب بلاها تقابل الفيزياء، فيزيقي الفيزياء، الفيزياء المادي، ميتافيزيقي ما وراء المادي. احكي عربي يا أخي مشان الله إن كان مشان أفهم عليك. فالغزالي بيقول لهم تفضلوا تفضلوا يا قوم، هذا خلاف الأمر الآخر الذي يريده، بس هذه مهمة جدا. راحت عليهم المناطق. انتبه، فإنهم مشتركان إذن بينهما افتراق. أين افتراق الذاتي من اللازم؟ هذا هذا هذا شيء لازم له من العوارض، لازم له من الصفات لنقل. وهذا حديث عن الذات، هذا حديث عن الذات الذاتي، وهذا حديث عن الصفات اللازمة له، ولكنهما يجتمع. هذا فرق بينهما، والاجتماع بينهما أنهما ملازمين، أنهما ملازمان للشيء. نعم، ونختم بهذه العبارة الأخيرة واللي هي إن شاء الله تعرفنا حالنا مع هذا الكتاب. قال: واستقصاء ذلك في هذه المقدمة التي هي كالعلاوة التي هي كالعلاوة على هذا العلم غير ممكن، وقد استقصيناه في كتاب معيار العلم. هذه المقدمة شو عند الغزالي؟ ماذا تعني؟ ماذا تعني هذه المقدمة؟ تعني أنها شيء يزيد عما تقدم، يزيد عما تقدم في معيار العلم. فإذا أردت الشرح لما هو تحته من التبسيط والتنوير والأكثر، فأرجع إلى معيار العلم. وهذا معيار العلم في الحقيقة والقراءة فيه من أمتع ما يكون، لأن الغزالي ممتع، الغزالي ممتع في حواره، في كلامه، في لغته ممتع. هذا شيء لا ينبغي أن ينسى ولا يذهب عنه. كم لنا شيء؟ أكيد اليوم أخذنا صفحة منية ورصيت، تكلمنا أشياء خارجية لكن لا بأس، كان فيها منفعة إن شاء الله. ما ننشغل بأشياء كثيرة. إذا أحببتم، إذا عندكم جهد ننتهي حتى القانون الثالث. وقفتم خلاص مشايخ، لأنه كله شرح فقط. نمشي إن شاء الله. نعم، إذن هو بقول هذه المقدمة التي هي كالعلاوة على هذا العلم. يعني إيه؟ ما العلاوة على هذا العلم؟ يعني فقط التدليل عليه، على أسمائه، على ما هو ظاهر منه، وليس مما هو من خبراء من مخبره الداخلي. نعم، وقد استقصيناه، أي هذا العلم، أيش سماها؟ معيار العلم. شوف، بعد الإمام عن المنطق، بعد عنها، بعد عن كلمة المنطق. الظاهر في تبجح، في تبجح لكلمة فلسفة ومنطق في زمانه. نعم، قال: فإذا فهمت الفرق بين الذاتي واللازم فلا تورد في الحد الحقيقي إلا الذاتيات. واضح الكلام. أولا ذاتيات، نعم، وينبغي أن تورد جميع الذاتيات. هذا شرطه، جميع الذاتيات يجب أن تذكر. نعم، حتى يتصور بها كنها حقيقة. شو الكن؟ هو الشيء يعني. أيوة، أنا كونه. ما هو كونه؟ نعم، وأعني بالماهية ما يصلح أن يقال في جواب ما هو. تقدم، فإن القائل ما هو يطلب حقيقة الشيء، فلا يدخل في جوابه إلا الذاتي. كلام واضح. نعم. والذاتي ينقسم إلى عامل. الآن وقف عندي شوية، بدك انتبه لهالنقطة. هذه الخمسة بدك تحفظها. وما هو من الذاتي وما هو من العرضي، بدك تحفظها. هاي لأنها كثيرا ويستخدمها علماؤنا. يعني الجنس والنوع دخلت حتى في الفقه، موجودة في كتب الفقه هذه الكلمات، الجنس والنوع والفصل موجودة. واضح؟ فانتبه إليها لأنها مهمة دخلت فيه. وهذه أسماء عربية في الحقيقة، هي أسماء عربية. نعم، وإن كان قد قالها أرسطو لكنها عربت فصارت واضحة. العلماء لأن التقسيم كتاب وفصل وباب وفصل، هذا هو. ألا ترى كتاب العلم باب طلب العلم وتحتها فصل كيفية طلب العلم، صحيح؟ الكتاب هو العلم، تحدث عن العلم كل العلم، ثم تجد بابا من أبواب هذا الكتاب وهو طلب العلم أو بعدين طلب حكم طلب العلم أو كيفية طلب العلم وهكذا. هذا تقسيمات في داخله، فاحفظ هذه الأمور. هذه الأمور مهمة جدا، تجدها كثيرا في كتب الفقه ولا وجود لها في الأصول. كل كتاب الأصول لن تجد هذه الكلمات، لكن في الفقه تستخدم. نعم، انتبه. قال: والذاتي ينقسم إلى عامل ويسمى جنسا، وإلى خاص ويسمى نوعا. أيوة، إذن عندنا الجنس والنوع. الجنس ما يدخل فيه هذا الشيء وغيره عاما، لكن النوع فقط ماذا يدخل فيه؟ هذا الخصوص من هذا النوع. نعم، واضح. فإن كان الذاتي العام لا أعم منه سمي جنس الأجناس. ما دعكم شوف فيها، يعني فقط تسميات لن تحتاجها، هذه لن تحتاجها. فإن كان الذاتي العام لا أعم منه سمي جنس الأجناس، يعني خاص الخاص. نعم. وإن كان الذاتي الخاص لا أخص منه سمي نوع الأنواع. نعم. وهو صلاح المنطقيين ولنصالحهم عليه. وصلك هاي الكلمة؟ شو بقول؟ فإنه إيش عمنا شيخنا؟ فإنه لا ضرر فيه، وهو كالمستعمل أيضا في علومنا. واضح، لا ضرر منه، والحقيقة لا منفعة فيه. لا منفعة فيه، يعني لا ليس هذا. إذا كان هناك مشقة يعترف هنا وفي كتبه الأخرى كالمعيار، لأن الناس مش قادرين نضبط ضبط حقيقي بين الفرق بين ما هو ذاتي ولازم في كثير من الحالات. نروح نذهب إلى خاص الخاص إلى جنس الأجناس ونوع الأنواع. واضح؟ أقول له صالحة. واضح عبارة الغزالي؟ نصالحها معلي، يعني احنا عارفينها، نحن نعرفها بس مش مهمة. يلا مشي. نعم. ومثاله إذا أن إذا قلت، يعني أنت الآن ترى الغزالي وجها آخر. ما أسألكم، صحيح؟ ألا ترون الغزالي وجها آخر مع المنطق خلاف ما هي صورة؟ ها، ضروري. هذا هو. نعم صحيح. ومثاله أن إذا قلنا الجوهر ينقسم إلى جسم وغيره، الأشياء عند المتكلمين والفلاسفة تقسم إلى جوهر وعرض. جوهر وعرض، وجوهر الشيء هو ما هو ذاته الداخلية، العرض ما تعلق به ذهابا وإيابا. نعم. والجوهر عندهم هو أصغر شيء في المادة، يسمون مذهب الجوهر والعرض، حتى يسميه بعض الفلاسفة الجدد يسمونه مذهب الذرة، على أساس الجوهر هو الذرة. نعم، أكمل شيخنا. قال: الجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم، والجسم ينقسم إلى نام وغير نام، والنام ينقسم إلى حيوان وغير حيوان، والحيوان ينقسم إلى عاقل وهو الإنسان وغير عاقل. فالجوهر جنس الأجناس إذ لا أعم منه، والإنسان نوع. يعني الجوهر هو يدخل فيه، هو يعني هو عام، يدخل فيه ما تقدم، يدخل فيه الحيوان والشجر وكل شيء، كل موجود مادي هو من. نعم، فهو أعم، فهو جنس الأجناس، أي الجنس الذي دخل تحته جميع الأجناس. نعم. والإنسان نوع الأنواع إذ لا أخص منه. نعم. والنامي نوع بالإضافة إلى الجسم. نعم. لأنه أخص منه، وجنس بالإضافة إلى الحيوان لأنه أعم منه. نعم. وكذلك الحيوان بين النام الأعم والإنسان الأخص. واضح الكلام، تفضل شيخ أقمل. فإن قيل كيف لا يكون شيء أعم من الجوهر وكونه موجودا أعم منه؟ ها شوف هذه يعني الله الله ها الله موجود ولا غير موجود؟ موجود، لا يدخل عليه هذا الجو. هذا كله على فكرة، هذه كلها مشكلات. ولذلك أهل الإسلام لماذا رفضوا المنطق؟ نتذكر كلمة ابن خلدون، نتذكر كلمة ابن خلدون لما في الدرس الأول، أول درس إيش قال ابن خلدون؟ نرفض المنطق لأمرين، الأمر الدخول في الإلهيات لأنه ما لا يستطيع أن يقيس غيبا على حاضر فمتعطل، وفي الطبيعيات لأن الطبيعيات تحتاج إلى بحث، هذا اللي قلنا عن بيكون واللي حكينا لكم إياه. واضح؟ نعم يا شيخنا. وكيف لا يكون شيء أخص من الإنسان؟ وقولنا شيخ وصبي وطويل وقصير وكاتب وخياط أخص منه، أخص من الذي تقدم، ولكن ما قلناه هو أكثر دلالة على ما ضرب من أمثال وهو واضح. نعم. قلنا لم نعني في هذا الاصطلاح بالجنس الأعم فقط، بل علينا الأعم الذي هو ذاتي للشيء. للشيء، لم الجنس أعم في كل شيء، إنما هو الأعم فيما هو ذاتي. نعم. أي داخل؟ أي داخل في جواب ما هو، بحيث لو بطل عن الذهن، لو بطل عن الذهن التصديق بثبوته بطل المحدود وحقيقته عن الذهن. إذا بطل المحدود، إذا بطل التصور بطل المحدود، لأن مقصود الحد ما هو؟ حصول التصور، فإذا بطل التصور بطل الحد. نعم. وخرج من كونه. لكن السؤال الواحد يسأل يعني ما خطر بالي، لماذا قالوا الحد؟ هو تعريب هذا، لماذا سموا الحد؟ انتبه، وهذه في الحقيقة من الكلام التي استخدمها السلف لما نأتي للكتاب، لما نأتي للدارمي في رده على بشر المريسي، إثبات الحد لله، شو المقصود؟ هذه ذكرته أكثر مرة، شو مقصود الحد؟ يعني مقصود به الذي حصل به التميز، حصل به التميز عن غيره، واضح؟ فمع موضوع الحد موضوع أرضي لما هو موجود ولا هو موضوع ذهني؟ موضوع ذهني. فلما تقول الله ما بصير تدخل فيه عبد من عبيده وتجعل الله كما يقول النصارى، الله هو مجموع الآب والابن والروح القدس، فأدخلوا فيه مسمى الله عز وجل ما ليس منه، وهو الروح القدس وعيسى الابن، واضح؟ تعالى الله ما يقولون أنه كبيرة. فإذا هو الحد أمر ذهني يحصل به إذا سمي التمييز عن غيره، بيفصل عن غيره، واضح؟ فهذا معنى الحد، لأن الحد يفصل بين أمرين، يفصل بين، كما تقول الأرض هذه حدها هنا، يعني الأرض لا تتجاوز هذا الأمر وأرضك لا تتجاوز إليه، فلا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو فيه. هذا موضوع ذهني، الحد هنا كلام عن النظريات، هو أمر ذهني. نعم يا شيخنا. خرج عن كونه مفهوما للعقل. نعم. وعلى هذا الاصطلاح فالموجود لا يدخل في الماهية. واضح الكلام؟ يعني هو يريد، انت ليش جعلت الجوهر هو جنس، هو جنس الاجناس، لماذا جعلته؟ لماذا تقول موجود؟ مشكلة هذه موجود. واضح، من اجل هذا لا نجعل كلمة موجود هي جنس الاجناس، وانما جعلنا غيرها. نعم. فعلى هذا الاصطلاح فالموجود كونه موجود، وهو حديث عن موجود هو في الحقيقة، نعم، لا يدخل في الماهية. إذ بطلانه لا يوجب زوال الماهية عنه. زوال كلمة موجود لا يبطل الماهية، زوال كلمة لا يبطل الماهية. نعم. بيانه إذا قال القائل ما حد المثلث. انتبه لهذا المثال، هذا المثال يعني عليه كثير من الكلام، سنعرض عنها، نمشي فقط من أجل يعني ما قاله الشيخ الإمام رحمه الله. نعم. بيانه إذا قال القائل ما حد المثلث. ما حد، ما تعرف المثلث؟ ما بعرف ما هو. قال فقلنا شكل يحيط به ثلاثة أضلاع، أو قال ما حد المسبع، فقلنا شكل يحيط به سبعة أضلاع، فهم السائل حد المسبع، وإن لم يعلم أن المسبع موجود في العالم أصلا. الحديث ليس موجود ولا غير موجود، الحديث أنه ما هو المسبع، واضح؟ نعم يا شيخنا. فبطلان العلم بوجوده لا يبطل عن ذهنه فهم حقيقة المسبع. لكن هذه وين قالها الغزالي؟ وين قالها؟ وين قال هذه؟ مخرج لشيء تقدم، مين ذكي هيك يطلعها وله هدية؟ ارجع إلى القانون الأول. المطلب الأول ما يطلب بصيغة هل. هل جعل الحديث عن موجود غير موجود من المحدود، من الحدود، من الحد؟ ارجع إليها، ارجع اقرأ. المطلب الأول ما يطلب بصيغة هل، يطلب بهذه الصيغة أمران، إما أصل الوجود كقولك أهل الله تعالى موجود، وهذه لم يجعلها من الحد، لم يجعلها، إنما جعل الأسئلة التالية التي ما يدخل بصيغة ما هو لا يدخل في الحد، وأما ما يطلب بصيغة هل لم يجعلها من الحدود. ولو بطل عن ذهنه الشكل لبطل المسبع ولن يبقى مفهوما عنده. والمهم هذا هو، المهم أن يحصل في ذهني. أنت تصور هذه من مفسدات، هذه هو اللي هم بيتكلموا كلام بيزيدوا فيه، يعني تصور أنهم يريدون أن يوجدوا لك تصورا في الذهن لشيء غير موجود. المهم هو حصول انطباع التصور في الذهن، واضح؟ يعني ليس الحديث موجود ولا غير موجود، الحديث هو عن حصول تصور في الذهن، فجعلوا فمن ليس من شروط الحد الحديث عن موجود وغير موجود. مشان تعرف ما هو، من هنا قال شيخ الإسلام كلمة عظيمة في هذا الباب، حطها عندك. الأهم هي مادة العلم، مادة العلم هذه راح نشرحها كثير في القياس. مادة العلم هي المطلوبة، ليس المطلوب هو القانون. من أهم نتعامل مع الشيء بقانون ذهني ولا نتعامل من حيث مادته كما هو؟ نتكلم عن العلوم والأشياء وغير الأشياء، ما هو الأهم؟ ما هو الأهم؟ الأهم هو مادة العلوم. ولما كان واضح لك الفرق، هل تصور أن القياس أن الحد عندنا هنا ابتعد عن الحديث موجود وغير موجود، لم يتحدث عنها، ذهب فأبعد من ذلك، لم يتحدث عن حقيقة الشيء، عن مادة الشيء لم يتحدث عنها. طب والعلم يعرف بالصواب والخطأ من خلال مادته. الشيء يثبت قبل كل شيء موجود وغير موجود. من أجل هذا قال شيخ الإسلام أن الحد لا يحصل به العلم الصحيح، وإنما يحصل العلم الصحيح بدراسة مادة العلم. واضح؟ هذه من اللي أخذت عليه، هذه من أجل ما قالها شيخ الإسلام في هذا الباب، قال وهو أن البحث في مادة العلم، مادة مفهوم؟ يعني لو واحد سأل ما الفقه؟ وشو استفدنا بعدين؟ أخذت ما هو الفقه؟ هو الفهم والمعرفة الأحكام وانتهينا. لكن أين العلم الحقيقي؟ أيوة، مادة الفقه وليس تصور الفقه. بنزيدها شوية، شو قيمة أن تعرف تاريخ العلم دون أن تعرف العلم؟ واضح؟ شو قيمة الآن أن أعرفك علم المصطلح دون أن تعرف الحديث؟ الوسائل والمقاصد، مش هيك؟ فمادة العلم هي المقصد. وإذا كان المنطق إذا قبلناه علما صحيحا ثابتا لا يدخل فيه الوهم الشديد والخطأ الكثير، فيكفي أنه فقط أنه وسيلة. عشان أجل هذا أذكروا الكلمة في أول اللقاء، إيش قلت جعلوا المنطق علما تفكيرا، فكروا في المنطق، والأصل أنه طريقة للتفكير. واضح الكلام الآن، شايف العيون مفتحة ومقبولة، بس خلينا نمشي حتى ننتهي القانون الثالث. قال وأما ما هو أخص من الإنسان من كونه طويلا أو قصيرا أو شيخا أو صبيا أو كاتبا أو أبيض أو محترفا، فشيء منه لا يدخل في الماهية، إذ لا يتغير جواب الماهية بتغيره. فإذا قيل لنا ما هذا فقلنا إنسان، وكان صغيرا فكبر أو قصيرا فطال. فسئلنا مرة أخرى ما هو؟ لست تقول لست أو لست يعني أنت. فسئلنا لست، نعم، فسئلنا نحن لست أقول، نعم، لست أقول إنه، لكان الجواب ذلك بعينه. يعني ما تغير، طويل قصير، وما تغير صغير كبير شيخ، نعم. ولو أشير إلى ما ينفصل من الإحرير عند الوقاع وقيل ما هو لقلنا نطفة، فإذا صار جنينا ثم مولودا فقيل ما هو، تغير الجواب، يعني تغير الماهية، نعم. لا يحسن أن يقال نطفة بل يقال إنسان. وكذلك الماء إذا سخن فقيل ما هو فقلنا ماء، كما في حالة البرودة. ولو استحال بالنار بخارا ثم هواء ثم قيل ما هو، تغير الجواب، تغيرت الماهية، نعم. فإذا انقسمت الصفات إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية بتبدلها هنا إذا مكتوب يتبدل هو خطأ. فإذا انقسمت الصفات إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية بتبدلها، أي بتبدل الماهية، تتغير يتبدل الجواب بتغير الماهية. هذا الشرح كله ما توقفوناش، احنا مش أمام هنا تعريفات، ماشي الكلام يعني في الشرح، نعم. وإلا ما لا يتبدل، فلنذكر في الحد الحقيقي ما يدخل في الماهية، هذا مراد يعني أدخل في الحد الماهية، نعم. وأما الحد اللفظي والرسم، أما الحد اللفظي والرسمي فمؤنتهما خفيفة. نعم، يعني الماهية هي الصعوبة، فيها كلام وفيها كما ترون وفيها مراجعات وفيها أخذ ورد، ولكن الكلام عن اللفظي والرسمي وأسأله ماذا هو؟ أسأله اللفظي الذي عليه العرب في المعاجم، ما هو؟ لفظي، نعم. وأما الحد اللفظي والرسمي فمؤنتهما خفيفة، إذ طالبهما قانع بتبديل لفظ العقار بالخمر. ما العقار؟ خمر، خلاص انتهى. أما لو قال له شراب سائل مسكر مائع، نعم. وبتبديل لفظ العلم بالمعرفة. العلم بالمعرفة معناه فرق بينهما، لكن التعريف يكون لما يقاربه في مادته وإن اختلفت عليه بعض الصفات يعني أو بعض الاختصاصات، نعم. أو بما هو وصف عرضي جامع مانع، نعم. وإنما العويص المتعذر هو الحد الحقيقي. يحط هاي تحتها، هذا اعتراف من الغزالي، عويص عويص أمنا بيتعب له، لكن شو عويص بنتعب يا شيخنا، شغل حالنا بنطلعه، لكن لما يقول متعذر ايش الكلام، نعم. وانما العويص متعذر، اذا الحد في النهايه اذا ماده الحد متعذر، الحد متعذر. وهذا لم يقله الغزالي فقط، هذا قاله المعلق، يسمونه ورغم أن الرجل يسمونه المعلم الثاني، هذا قال الفارابي، وقالها الكندي، وقالها مناطقة الفقهاء كما للجويني في الكافية في الجدل، كلهم قالوا هذه، نعم. وإنما العويص المتعذر هو الحد الحقيقي، وهو الكاشف عن ماهية الشيء، صور متعذر وهو الكاشف. الغزالي يجيبكم، أسأل الله أن يغفر لنا وتوب علينا، جزاك الله خير شيخنا وسامحونا طلنا عليكم اليوم، لكن إن شاء الله بالمنفع، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.